رزقت على بعض رأس من الغنم فولدت وتكاثرت واشترى منها بقرا ومن البقر ابلا حتى ضاقت الجبال بانعام ثعلبه. صل على الحبيب ووحد الله لا اله الا الله. اول المال ما كثر في يدي ثعلبه اول شيء عمله ترك الصلاه وراء رسول الله. النبي بص ما يلاقيش ثعلبه. اين ثعلبه؟ لم يحضر يا رسول الله. ثعلبه فين؟ مش باين يا رسول الله. فين حمامه المسجد قصت اجنحتها وترقحت بطين الارض؟ خلاص اول عمل عمله وهجر الحبيب المصطفى. انا هيصلي ازاي يا النبي؟ هو فاضي؟ ده راجل طول النهار بيحسب حسابات وعمل مسجد فاتر وعنده قلم سكرتاريه واصبح مقابلته من الصعب وفيه نور احمر على باب الاوضه والمساله انتهت. بقى النبي بيقعد على الارض، ده يقعد على فوتيه. النبي بياكل العيش والتمر والميه، النبي بيغمس التمر بالميه. جه لا، ما اصبحت من اهل ذلك، ده انتهى، ده اتغير. قام النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ثعلبة ليأتي بمال الزكاة. خلاص ما هو اصبح غني، يبقى الاسلام حق في ماله. اول ما راح له عامل الزكاة بيقول له الزكاة يا ثعلبة فرض، الزكاة يا ثعلبة فرض. ام قال له احضر صاحبك ان ليس في الاسلام زكاة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. شو بيقول له؟ بيقول له روح قل لصاحبك ان ما فيش في الاسلام زكاة. لصاحبك، لصاحبك، يعني حتى كلمة رسول الله او نبي الله خلاص مش راضي انها تمر على لسانه. اخبر صاحبك. فقال له عامل بيت المال اولا تراه لك صاحبا؟ هو مش صاحبك انت كمان؟ الا للمال. النبي لما بلغوا ما قاله ثعلبة قال يا ريح ثعلبة. ايه اللي جراله؟ انتهى ثعلبة. إذا من جبريل نزل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأحقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقون، إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ جه ثعلبة بالمال بعد ما نزل القرار الإلهي فيه وفي جميع الثعالب. جه بالمال للنبي، النبي قال له ما كنت لأقبل شيئا رده الله. يا ربنا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلا يوم يلقون، ليوم الممات ما يقبلش منهم حاجة أبدا. ومن الصحابة الذين طالهم ما طالهم رضوان الله عليهم أجمعين، من ذلك اللمز ومن ذلك الغمز حتى اتهم بأنه مات على النفاق الأكبر رضوان الله عليه، من الصحابة ثعلبة بن حاطب ابن عمرو ابن عبيد من بني أمية بن زيد